أشنع منه، كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار. فالذي يقول مثلا إن استواء الله تبارك وتعالى على عرشه إنما هو استيلاؤه عليه، ولا نثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء لأننا ننزه الله تبارك وتعالى عن كذا وكذا كما يقولون، هذا وقع في التشبيه أو في التمثيل أولا، فهو الذي شبه أولا، لأنه لما أتاه النص أعمل عقله فيه فأوهم معنى لا يليق بالله ولا يليق بالنص، فلما أتاه الرحمن على العرش استوى شبه، فأراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل. والله تبارك وتعالى منزه عن هذا وهذا. أهل السنة يقولون الاستواء على قدر ربنا تبارك وتعالى، على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواءه ليس كمثله استواء، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه ولا يشبهون ولا يعطلون. وأما المعطل فلا بد أن يكون مشبها أولا، فهو يقع في التشبيه ويتوهمه ثم يريد أن يفر منه فيدعي التنزيه، وحينئذ يتورط في التأويل والتعطيل، وبذلك يبتلى كل من حاد عن المنهج الأحمد الذي جاء به النبي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو استقاموا على الجادة ولزموا الطريقة ما أوهمت النصوص عندهم مثل ذلك، حتى إن بعضهم يقول إننا لا يمكن أن نأخذ النصوص على ظواهرها، إذا قيل لهم لما قالوا لأن ظاهرها يوهم كفرا، وهذا كفر في حد ذاته، كيف توهم النصوص كفرا؟ القرآن المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوهم ظاهر نصه الكفرة، معاذ الله. وكذلك ما أتى من ثابت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيقال إن ظاهر تلك النصوص موهم كفرة، معاذ الله. إذن الذي يلعب في هذه النصوص على هذا النحو هو يقع أولا فيما لا يليق، ثم يريد أن يفر منه فيتورط فيما هو أشنع منه. إذا أخذنا الرحمن على العرش استوى على أن هذا إنما أسند لمن؟ للرحمن، فالاستواء إنما وصف به الرحمن، والرحمن ليس كمثله شيء، إذن فاستواءه ليس كمثله استواء. أثبتنا لله ما أثبته لنفسه، ولم نفتت على القرآن المجيد، ولم نحرفه، ولم نعطله عن ظاهر ما دل عليه نصه، لأن الظاهر الذي يدل عليه النص إنما يؤخذ في سياقه. يعني عندما يأتينا هذا النص الرحمن على العرش استوى، عندما يأتينا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فأثبت لنفسه اليدين الكريمتين المبسوطتين بالعطاء الذي لا ينفد ولا يغيض. فإذا أخذنا النص في حدود اللغة التي أنزل بها النص، هي اللغة العربية، اليدان لمن؟ لله، والله ليس كمثله شيء، إذن فيداه ليست كجوارح البشر، وكل ما دار بذلك فالله على خلاف ذلك، لأنك إنما تقيس على قدر مخلوق، كذا المعرفة الإنسانية لا يمكن أن تقيس على المعدوم ولا على غير المعلوم لها بخبرتها هي في الحياة. إذن إذا قست على أي شيء فتخيلت شيئا، فأنت حينئذ إنما تخيلت على قياس مخلوق وعلى قدر، والله ليس كذلك، بل الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أخبر الله تبارك وتعالى أن أسماءه حسنى، أي بلغت في الحسن ما لا غاية بعده. الحسنى هذه كما تعلم صيغة تفضيل مؤنثة، كما تقول الأحسن، الأحسن والحسنى، فهي صيغة تفضيل. ومعلوم أن أفعل التفضيل إذا حذف المفضل عليه بعده أفاد العموم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى التي لا أحسن منها، فقد بلغت الغاية في الحسن. قد يقول قائل ولكن هنالك غاية، فيقال ليس كذلك على حسب ما يدل عليه حرفية النص، وإنما هذا فيما هو معهود عند العرب في لغاتهم، لا أحسن منها لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، فهي أحسن الأسماء وأكملها. لذلك إذا وصف الله تبارك وتعالى بصفة تضمنها الاسم فهي أحسن الصفات. فأنت إذا قلت ثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء العليم، إذن العليم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فنؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة، وهي صفة العلم. صفة العلم صفة متلى، ليس هنالك كعلمه تبارك وتعالى. علمنا نحن مسبوق بالجهل، ملحوق بالنسيان، محدود بحدود الزمان والمكان. علمنا نحن مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم علم الإنسان من بعد جهل، ثم يصير إلى الجهل من بعد العلم، ثم رددناه أسفل سافلين لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فعلمنا نحن بين هاتين الآفتين، بين الجهل والنسيان، ثم هو بين هاتين تعتوره الآفات التي تعتور العلم، الخلط والوهم والاضطراب وما أشبه من تلك الأمور التي تعرض للإنسان في علمه. ثم علمنا محدود زمانا باللحظة الآنية، هذه اللحظة لا يتجاوزها علمنا، لا ندري ما يكون بعد لحظة، وهو في المكان محدود بحدود جدرانه، فنحن لا نعلم ما يدور من وراء هذا الجدار، فهذا علمنا. ثم هو إنما يتوقف في الغالب عند حدود ظواهر الأشياء، يعني لو أننا استطعنا مثلا أن نصنع مصباحا كهربائيا أحاط بفكرته وطريقته علمنا، إلا أننا لا يمكن أن نعرف حقيقة النور، نحن لا نستطيع ولم يستطع أحد ولن يستطيع أن يعرف حقيقة النور، فحقائق الأشياء لا يعرفها الإنسان، وأقصى ما يمكن أن يصل إليه علمه أن يقول الكون طاقة. لماذا؟ لأنك مكون من عناصرك، وعناصرك تنحل بعد إلى جزيئاتها، والجزيئات تتقسم بعد إلى ذراتها، وكل ذرة فيها في مركزها الجسم المتعادل، ويدور حولها في مداراتها الإهليجية تلك الكهيربات السالبة، فهذه طاقة، هذه في النهاية هي أنت، هي هذه الذرات التي ينحل إليها الجسد، وكذلك كل مخلوق فينحل في النهاية إلى ذرات. قالوا إذن الكون طاقة، أي شيء هذا؟ وهذه الطاقة ما هي؟ ومن الذي أودعها فيما أودعت فيه؟ فالإنسان لا يعرف شيئا في حقيقة الأمر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لما نعلم ظواهر الأشياء ولا ندري حقائقها. وقد استطاع الإنسان كما هو معلوم في هذا العصر المنكود بأهله، استطاع الإنسان أن يتوغل في المعرفة المادية فوصل فيها إلى آفاق بعيدة، ولكنه بالمقابل تقهقر في جانب المعرفة الإنسانية، فلا يعرف الروح، ولا يعرف ما يزكيها، ولا يعرف ما يتعلق بتلك الأمور التي تتعلق بالأخلاق وبحقيقة الإنسان من حيث هو في سلوكه وفي تفاعله مع مفردات الحياة. سلخت المادة من الروح، فصارت البشرية بعلمها كالطائر العظيم، كالطائر الأسطوري القديم، له جناحان، أحدهما عظيم عظيم، والآخر مهيض كثير. فأما ما يتعلق بجانب المادة فقد علموا فيها الكثير، وهو ظاهر لا يمكن أن يتوغلوا بعده إلى ما وراء. وأما ما يتعلق بالروح وبالإنسان من حيث هو إنسان، فإنهم تخلفوا في تلك المعرفة تخلفا معيبا، ولذلك صارت البشرية إلى ما صارت إليه. وصار الإنسان سفاكا للدماء مصاصا للثروات لا يشبع، وكل ذلك إنما هو من أجل خدمة الشيطان الرجيم، لأن البعد عن دين الله تبارك وتعالى إنما هو مصاحبة للشيطان في طريقه. على كل حال علمنا محوط بهذه الآفات، فنحن في الحقيقة لا نعلم شيئا، وإذا علمنا شيئا فإنما نعلم لمحة خاطفة مما يتعلق بالعلم الحق. علم ربنا تبارك وتعالى هو صفة من صفاته تبارك وتعالى، ليس كعلم البشر. فإذا قيل إن الله تبارك وتعالى عليم، وخلق الله تبارك وتعالى من خلقه ما وصفه أو من وصفه بأنه عليم، فهل يمكن أن يشتبه علم بعلم؟ فيقال حينئذ إن الله تبارك وتعالى عليم وبعض خلقه عليم، فينبغي أن ننكر أن الله تبارك وتعالى عليم لأن ذلك يكون تشبيها. هذا وهم إنما أتى في أذهان شبهت أولا، فلما وقعت في التشبيه أرادت أن تفر من التشبيه بزعمها إلى التنزيه، فوقعت في التعطيل والتأويل والتحريف. فكل مؤول مشبه، كل مؤول لابد أن يكون مشبها، هو يشبه أولا ثم يريد أن ينزه بزعمه، فإذا به قد تورط في التعطيل. فنفوا عن الله صفات كماله، نفوا عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه. إذن له الأسماء الحسنى، أسماء ربنا تبارك وتعالى لها أحسن منها، وبعض أسماء ربنا إذا انضم بعضها إلى بعض فإنها تزداد حسنا من بعد حسن، كالعزيز الحكيم، فيزاوج الله تبارك وتعالى بين الاسمين الكريمين في مواضع، العزيز الحكيم، لأن العزة كما هي عند البشر مظنة الظلم عند الخلو من الحكمة، والحكمة قد توجد من غير عزة فلا تفيد شيئا، قد يكون الرجل حكيما في قوم ولكنه مهين، فإذا دلهم على الأمر من أمور الحكمة لم يطع، كما قال الشاعر القديم: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد، كما قال الحماسي: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبين النصح إلا ضحى الغد. فقد يكون الإنسان حكيما من غير عزة فتهدر حكمته، وقد يكون عزيزا من غير حكمة فيظلم ويتجبر. وأما ربنا تبارك وتعالى فعزته لا ظلم فيها ولا جبرية لا تجبر فيها، بمعنى أن الله تبارك وتعالى مع عزته لا يظلم الناس شيئا، وهو الجبار العظيم. وأما حكمة الله تبارك وتعالى فهي نافذة قدرا وشرعا، قدرا وشرعا، فإذا انضمت العزة إلى الحكمة زاد المعنيان زيادة باهرة، فهو العزيز الحكيم. فهذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى إنما بلغت الغاية، وهذا عليه ملاحظة، لأنها إذا بلغت الغاية فقد توقفت عند حد وهو الغاية، ولكن هي لا أحسن منه. وبلغت الغاية على حسب التعبير المجازي اللغوي عند العرب في لسانهم وفي منطقه. أسماؤه سبحانه توقيفية، فلا يجوز لنا أن نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يقول الله رب العالمين هو العلة الفاعلة، فيقول إن العلة الفاعلة قد خلقت الخلق وكونت الأكوان، على طريقة الفلاسفة فيسمون الله تبارك وتعالى بالعلة الفاعلة، وعلى طريقة الفنانين يقولون إن الله هو الرسام الذي لون بريشته هذه الألوان التي تراها بديعة في الأكوان، وهذا لا يجوز، هذا من الإلحاد في أسمائه. وكما قال أهل التثليث إن الله هو الآب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وكما يقول الماسون إن الله هو المهندس الأعظم. ولكن وأسفاه تسللت هذه الكلمة إلى ألسنة وأقلام كثير من المسلمين، فيقول إن الله تبارك وتعالى هو المهندس الأعظم. هذا كلام الماسونيين المخربين. والماسونية دين الشيطان الرجيم، تؤسس لمقدم المسيح الدجال كما هو معلوم، هي مؤسسة باطنة شديدة الخطر والخطورة، وقد بلغ تأثيرها ونفوذها في العالم اليوم إلى الحد الذي استحوذت فيه على التوجيه ومنافذ الإدراك والمعرفة عند الإنسان، وأيضا استحوذت على المال، وصارت الدنيا كالمستنقع الآثن الكبير مما ألقوه فيه من النفايات، نفايات الجنس ونفايات الانحلال ونفايات الشذوذ. هؤلاء هم الذين يقولون بقدس الأقداس فيه المهندس الأعظم، ولهم شعارهم المعلوم. لو نظرت على ظهر ورقة الدولار من فئة 1 دولار سترى هرما، هذا هرم الماسون، لأن تلك الدولة جعلت ذلك شعارها لأنها ماسونية في أصل تأسيسها، فتجد ذلك وتجد العين الوحيدة. هذه العين الوحيدة عين المسيح الدجال، مسيحهم المنتظر. على كل حال، أسماؤه سبحانه توقيفية تتوقف فيها عند حدود ما ورد في كتاب ربنا وثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. اسمه تعالى العلي، واسمه تعالى الكبير. إن الله كان لطيفا خبيرا، اسمه تعالى اللطيف واسمه تعالى الخبير. إن الله كان عليما قديرا، اسمه تعالى العليم واسمه تعالى القدير. إن الله كان سميعا بصيرا، السميع البصير. إن الله كان عزيزا حكيما، العزيز الحكيم. إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم. والله غني حليم، إنه حميد مجيد. إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب. إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا. أنه على كل شيء شهيد. هو أتى بجزء من الآية يبدأ بهمزة إن فيما أتى به، وهي في السياق، ففي السياق تكون مفتوحة، فلما بدأ بها أنه على كل شيء شهيد يصدم ذلك حسك اللغوي، خاصة إذا كان متألقا، فعندما تسمع أنه على كل شيء شهيد فقل ما هذا؟ وإنما يريد رحمه الله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء محيط. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك من الآيات. فذكر أمثلة للأسماء الحسنى مما ثبت في الكتاب العزيز، ثم أتبع ذلك بأمثلة من الأسماء الحسنى التي ثبتت بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فاسألوه وتوسلوا إليه بها. وهذا كما هو معلوم قد يكون دعاء مسألة، كما تقول مثلا: اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم ارحمني وأنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي وأنت الغفور الرحيم. فتقدم بين يدي مسألتك ما يناسب المسألة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى: اللهم يا عليم علمني، يا رحيم ارحمني، يا غني اغنني، إلى غير ذلك. تدعو ربك تبارك وتعالى بهذا دعاء مسألة، وأيضا تذكر الله تبارك وتعالى بما ثبت من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى. أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى كما مر كثيرة لا تحصى ولا تعد ولا تحد، لأن الله تبارك وتعالى استأثر لديه بالأسماء، وإنما أنزل ما أنزل من أسمائه فيما أنزل من الوحي المعصوم، أو علم بعض خلقه بعض الأسماء، كما قال رسول الله: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، لأن كمالات الله تبارك وتعالى لا تحصى ولا تعد، كمالات الله تبارك وتعالى لا تتناهى، والأسماء الحسنى دلالة على الكمال الثابت لله تبارك وتعالى، فناسب أن كمالات الله جل وعلا لا تتناهى أن تكون أسماؤه كذلك، ولكن لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. من الأسماء ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الذي مر. جعل ربنا تبارك وتعالى أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، أفاده العلامة ابن القيم رحمه الله في البدائع، وإنما أخذه من حديث ابن مسعود الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يطلع عليه سبحانه وتعالى أحدا من خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عنده. قال ربنا جل وعلا بعد أن أمرنا بأن ندعوه سبحانه بالأسماء الحسنى، أن ندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، فلله الأسماء الحسنى فادعوه به: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا أي اتركوا وأعرضوا، أعرضوا عنهم واتركوهم، فإن الله سيتولى جزاءهم. لهذا قال: سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسماء، الإلحاد في أصل اللغة الميل، يميلون بالأسماء وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت له. وذروا الذين يلحدون في أسماء، والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أنواع. وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، والأمر من الله تبارك وتعالى يكون على سبيل الوجوب، يعني إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بأمر الأمر يكون على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب أو على سبيل الإباحة، على حسب الأصل في الأمر، إنما يكون على سبيل الوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف ولا صارف. فإذا قال الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوا وأعرضوا عن الذين يلحدون في أسمائه، فهذا أمر واجب من الله تبارك وتعالى. كيف نأتي بهذا الأمر وكيف نلتزم به إذا كنا نحن لا نعرف معنى الإلحاد في الأسماء؟ فكيف نعرف الذين يلحدون في أسماء الله؟ إذا تأملت في هذا المعنى مليا عرفت أننا قد فرطنا في كثير من الأوامر والنواهي. الله عز وجل يأمرنا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فأمرنا الله رب العالمين بأمرين: أمرنا بأن ندعوه بأسمائه الحسنى، وأمرنا جل وعلا بأن نذر ونعرض عن ونترك الذين يلحدون في أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. لابد أن نعرف معنى الإلحاد. وقد يقول قائل: ولماذا نعرف معنى الإلحاد؟ لكي تجتنب. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وقد قال عمر رضوان الله عليه: ينقض عرى الإسلام عروة عروة من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية، لأنه لا يعرف نعمة الله عليه ولا يعرف ما كان من تلك الأمور التي خالف فيها المشركون دين الله عز وجل. ولذلك تجد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يذكر المسائل التي خالف فيها أهل الجاهلية دين الله، وخالف فيها الإسلام أهل الجاهلية. لأننا ينبغي أن نتأمل في مسألة عظيمة، وهي أننا ينبغي علينا، يجب علينا أن نعرف دين المرسلين وأن نعرف دين المشركين. ينبغي أن نعرف دين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن نعرف دين المشركين لأجل أن نجتنب. وأنت تعلم أن المشركين إنما كانوا يثبتون وجود الله كما مر في توحيد الربوبية. كان المشركون يثبتون وجود الرب تبارك وتعالى ويقرون بأن الله هو مالك الملك وهو خالق الخلق وهو رازقهم وهو الذي خلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدون. إذا لم تعرف دين المشركين لا تعرف دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنك لن تعرف موطن النزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين. يعني هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل مكة ويقول للمشركين والكافرين من العرب ينبغي عليكم أن تثبتوا وجود الله؟ هم لم ينكروا وجود الله. هل كان النزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكافرين في أن الله هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر وأنه المحيي المميت؟ هم يثبتون ذلك. كان أبو لهب وأبو جهل ومن كان معهم من صناديد وطواغيط قريش يثبتون أن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. هم لم ينكروا ذلك، وهم قد أقروا بأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي يحيي الموتى وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هم أثبتوا هذا كله، وهذا كله إنما يتعلق بتوحيد ماذا؟ توحيد الربوبية، فلم ينازعوا فيه. ففي أي شيء نازعوا؟ هذا هو دين المرسلين، هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فموطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار لم يكن في إثبات وجود الخالق، ولم يكن في أن الله هو الذي خلقهم وخلق أصنامهم هم مقرون بذلك، وأن الله هو الذي يرزقهم هم مقرون بذلك، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر ويحيي الموتى وأن بيده مقاليد كل شيء. هم يثبتون ذلك، ففي أي شيء نازعوا إذن؟ في صرف العبادة لله. قالوا هذه الأصنام لها وجه عند الله، هذه الأصنام إنما نتخذها وثائق بيننا وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين. إذا لم يعلم لا يستطيع المسلم أن يضع يده على حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نفهم ديننا فهما صحيحا. إذا قال لنا قائل تقولون أقسام الإلحاد كذا وكذا، أتتعلمون الإلحاد؟ حاشا لله، إنما نعرف الإلحاد في الأسماء لكي لا نلحد، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعرض عن الذين يلحدون في الأسماء، فمن باب أولى أن نجتنب الإلحاد في أسماء ربنا. لأن الله تبارك وتعالى عندما يقول لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، هذا أبلغ من أن يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن لا نلحد في أسماء، كما في قوله تعالى في الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكذلك فيما يتعلق بالزنا، فإن الله تبارك وتعالى لم يقل لنا لا تزنوا هكذا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. هذا أبلغ من أن يقول لنا لا تزنوا، لأنه منعنا من قربان هذا الأمر ومن أن نحوم حوله، فهذا أبلغ من أن يأمرنا بألا نزني صراحة. كذلك عندما يأمرنا الله تبارك وتعالى بالإعراض عن الذين يلحدون في أسمائه، هذا أبلغ من أن يأمرنا الله رب العالمين عن الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى. إذن هذا مدعاة للنظر في هذا الأمر العظيم لكي نحققه كما أمرنا الله عز وجل. فالإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى كما قرر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع أنواع. أحدها أن يسمى بها الأصنام، كما سموا صنمهم باللات فاشتقوا ذلك من الإله، والعزى من العزيز، وكما سموا الصنم إلها، فهذا إلحاد أن يسمى بأسماء الله تبارك وتعالى الأصنام. فهذا هو القسم الأول من أقسام الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. القسم الثاني تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله، كما يسمى أبا وكما يسميه الفلاسفة يسمونه الواجب لذاته، وكما يسمونه بالعلة الفاعلة، وكما يسمونه علة فاعلة بالطبع، وكما يسميه الماسونيون بالمهندس الأعظم، وكما يسميه المفكرون والرسامون والكتبة والفنانون بالرسام العظيم الذي لون بريشته وأبدع هذه الألوان التي نراها في الكون. هذا كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. هذا هو القسم أو النوع الثاني. الثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير وإنه استراح يوم السبت، وكقولهم يد الله مغلولة يقولون إنه تبارك وتعالى استراح يوم السبت، كما في سفر التكوين أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق استراح في اليوم السابع، وكما يصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص كما في سفر التكوين أيضا أن الله تبارك وتعالى ذهب يتمشى في الجنة وكان قد نهى آدم عن الأكل من الشجرة، فلما أكل آدم من الشجرة توارى استحياء وحياء من الله لما بدت وانكشفت له سوءته، فأخذ الله تبارك وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون، هذا في كتاب مقدس عندهم ويقولون منزل من عند الله تبارك وتعالى، فيقولون إن الله عز وجل تعالى الله عما يقولون كان يتمشى في الجنة فقال أين أنت يا آدم، لا يعلم أين هو، فقال ها أنا ذا يا رب، قال ولم تتوارى مني، هل أكلت من الشجرة، لم يعلم أنه أكل من الشجرة. فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، أن يوصف الله تبارك وتعالى بما يتقدس عنه سبحانه ويتعالى من النقائص، كقول أخبث اليهود يد الله مغلولة، وكقولهم إنه فقير وإنه استراح يوم السبت. الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تعطيل أسماء الله الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، فقول الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير، يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فإذا قيل كيف هذا قالوا نحن نثبت الاسم لله تبارك وتعالى ولكن لا معنى له، وهذا من أعجب ما يكون، لأن الله تبارك وتعالى إنما تكلم بهذا القرآن العظيم وأنزله قرآنا عربيا مبينا، فهم يدعون أن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذا القرآن جعل أعظم ما يتعلق به تبارك وتعالى وهو ما يتعلق بأسمائه وصفاته كالرموز التي لا معاني لها، ففصل الله رب العالمين ما يتعلق بالحيض وما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالمواريث وما يتعلق بآداب الاستئذان وغير ذلك من الأحكام في القرآن العظيم، وأما ما يتعلق بأسمائه وصفاته فجعل ذلك غامضا لا يفهم مطلسما لا يحل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقولون نعم قال إنه سميع، هو سميع، فنقول وما المعنى، يقولون لا معنى، سميع ولا سمع، هو بصير، ما المعنى، بصير ولا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، فعلى أي شيء يدل اللفظ إذ، يقولون لا يدل على شيء، هو هكذا. ونحن نعلم أن أسماء الله تبارك وتعالى لابد أن تكون مقتضية لصفاتها، لابد، وكذلك أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء القرآن العظيم، وأما سائر أسماء المسميات فلا تقتضي، قد تكون وقد لا تكون. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله تبارك وتعالى إذا قيل هو الحكيم فلا بد أن تكون صفة الحكمة ثابتة لله، وكذلك السميع والبصير والعليم. إذا قيل محمد فلا بد أن تكون هذه اللفظة منطبقة على المسمى، فهو محمد كثير الحمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمود صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قيل أحمد فهو صلى الله عليه وآله وسلم أحمد لربه من غيره، أو هو واقع عليه الحمد ما لا يقع على غيره. المعنيان لابد أن يكون ذلك متضمنا في الاسم. فإذا قلنا أحمد، قلنا محمد، قلنا القرآن المجيد، القرآن العظيم، أسماء القرآن، وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى، لابد أن تكون متضمنة لمعانيها، ولا كذلك سائر الخلق. فقد يكون الإنسان مثلا مسمى بنخلة وهو قزم، وقد يقال له جميل وهو قبيح، وقد يقال له كريم وهو بخيل إلى غير ذلك. فلا يدل حينئذ الاسم على ما يتضمنه من المعنى. أما بالنسبة لله وبالنسبة لرسول الله وبالنسبة للقرآن المجيد فلا بد من أن يكون متضمنا للمعنى. إذن تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى عن معانيها وجحد حقائقها فقول الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، يطلقون عليه اسم السميع والبصير ويقولون لا سمع له ولا بصر، هذا من أعظم الإلحاد فيه عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، إن المشركين أعطوا من أسماء وصفات لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا كماله وعطلوا أسماءه وصفاته. الواجب إثبات أسمائه وصفاته واعتقاد ما تدل عليه من صفات كماله ونعوت جلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأنت ماذا تعرف؟ أنت لا تعرف شيئا. فإذا كنت لا تعرف نفسك التي بين جنبيك، أنت لا تعرف روحك التي بها تعيش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وقد مات، وجده قد شخص ببصره فأغمض جفنيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فلا بد أن تكون شيئا مخلوقا، وإلا فكيف يتبع البصر ما لا يرى؟ إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، فتجد الميت قد شخص ببصره. ومن السنة أن تغمض عيناه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه فأغمض جفنيه وقال إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. هذه الروح بها تعيش، بها تحيا، وهي فيك لا يعلمها إلا الله وأنت لا تعلم عنها شيء. إذا كانت الروح التي بها حياتك وبها وجودك لا تعلم عنها شيء، ما الذي تعلمه أنت؟ لا تعلم شيء. فإذا كنت لا تعلم روحك أتطمع أن تعلم خالق السماوات والأرض وأن تحيط به علما؟ هذا أمر عجيب. لذلك ينبغي علينا أن نتوقف في هذا الباب عند حدود الوارد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نزيد فيه شيء، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان الرسول. وعند النفي ينبغي علينا أن نتأمل في معنى جليل قل من يلتفت إليه عند نفي صفات السلب وصفات النقص عن ربنا ذي القدرة والجلال. يعني عندما تنفي عن الله تبارك وتعالى السنة والنوم، ينبغي أن تلحظ أن هذا النفي إنما هو لثبوت كمال ضده. فننفي عن الله تبارك وتعالى صفات النقص لثبوت كمال ضدها لله رب العالمين. يعني عندما نقول لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته. فلكمال حياته ولكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكمال حياته ولكمال قيوميته، لقيامه بذاته وقيام جميع خلقه به، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ لثبوت كمال ضد ذلك لله. لماذا لا يمسه لغوب ولا نصب؟ لكمال قوته سبحانه وتعالى. فعند السلب ينبغي علينا أن نلحظ هذا المعنى وأن نعتقد، ليس فقط أن تقول إن الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي الذي لا يموت. لماذا لا يموت؟ لكمال حياته لذا لا يموت، وسائر الأحياء يموتون. ولذلك إذا أنت نفيت فقط الصفة من غير إثبات كمال ضد لا تكون آتيا بكمال. يعني مثلا إذا قلت فلان لا يظلم، يا أخي هو لا يظلم لأنه عاجز عن الظلم، ذليل مهين، لذلك قال الشاعر القديم في معرض ذم قبيلته وقومه: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لأنهم مهينون أذلاء، فهؤلاء لعجزهم عن الظلم لا يظلمون. فهل نفي الظلم عنهم حينئذ مع عجزهم عنه يكون مدحا لهم وكمالا فيهم؟ لا، بل هو مذمة لهم. كذلك قد لا يكون المحل قابلا، يعني أنت إذا قلت الجدار لا يظلم، نعم هو لا يظلم، ولكن لماذا لا يظلم؟ هل هذا كمال فيه؟ لأنه محل غير قابل لظلم ولا عدل. فعندما تقول الجدار لا يظلم، فلأي شيء لا يظلم؟ لأنه محل غير قابل للاتصاف بذلك أصلا، فنفيه عنه لا يعد كمالا فيه. أما إذا نظرنا في كتاب ربنا وأتت صفة نفي لنقص عن الله تبارك وتعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لماذا لا يظلم؟ لثبوت كمال عدله، لذا لا يظلم. فالله رب العالمين لا يظلم، لما لا يظلم؟ لثبوت كمال الضد وهو العدل. فينبغي أن نلحظ هذا عند الإتيان بالصفات السلب أو بالصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى، لأننا في إيماننا بأسماء ربنا وصفاته نثبت ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه ربنا جل وعلا عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال الضد لله رب العالمين. ليس فقط أن تقول إن الله تبارك وتعالى لا يظلم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينام، وإن الله تبارك وتعالى لا يصيبه التعب ولا النصب، إلى غير ذلك من الصفات المنفية، من غير أن تلحظ كمال الضد لله تبارك وتعالى، فهذا كله يكون قصورا وتقصيرا في الإيمان بالصفات المنفية عن الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.